كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا أهل القرآن. ومع الحديث 13 أخوة الإيمان والإسلام، عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. روى الحديث هو سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنوات. كم كان عمره حينما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنوات. وصحب النبي 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فعاش حتى جاوز 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن يعني الإيمان الكامل. إذا أردنا أن نؤمن، أن نكون مؤمنين حقا وصدقا، فعلينا أن نتحلى بالإيثار والمحبة للمؤمنين لأنهم عباد لله. فمن أحب الله أحب أحبابه، والمؤمنون أحباب الله، فنحبهم لأجل الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد؟ هكذا يريد الإسلام، يريد أن يربينا على الأخوة، على الإيثار، على العطاء، على البذل، على التضحية، على المحبة، أن نكون كالجسد الواحد، لنقوى ببعضنا، أقوي أخي وأتقوى به، لذلك أحب له ما أحب لنفسي. فإذا كنت لا أحب لنفسي أن يسخر مني أحد، فلا أسخر من أخي المؤمن. إذا كنت أحب لنفسي أن يشجعني الآخرين، فأشجع أخي المسلم. أحب لنفسي أن آكل الأكل الطيب، فأحبه لأخي المسلم. وهكذا دائما أحب له ما أحب لنفسي لله عز وجل، كرامة لله، لأجل الله، لأجل رسول الله، لأجل الله عز وجل، وتصديقا وتكريما وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا بالمحبة والأخوة والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصحابة الكرام حينما هاجروا إلى المدينة المنورة، قام الأنصار فشاطروهم أموالهم، صار يعطيه نصف ماله لأنه ليس عنده لا أرض ولا مال، جاء من مكة المكرمة ليس عنده شيء هذا المهاجر. فقام الأنصار أصحاب المدينة فأعطوهم من أموالهم وأحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم. وهكذا الإنسان المؤمن يعبر دائما عن محبته لله بإكرام عباد الله، بإكرام المؤمنين لأجل الله عز وجل. اللهم اجعلنا مؤمنين حقا وصدقا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.